صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، اطفئوا الأنوار ولتعزف الأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا بكم من جديد. اسمحوا لنا أن يكون ضيفا على ميكروفون دنيا المسرح الكاتب والمخرج المسرحي العراقي أستاذ منير راضي. أستاذ منير، أهلا بك في القاهرة، والقاهرة كلها تنير بكم. شكرا جزيلا، القاهرة النورة بأهلها إن شاء الله. أهلا بحضرتك. يعني إحنا بننتهز فرصة طبعا وجود أي حد من الأشقاء العرب للحديث عن المسرح العراقي بمفرداته أو المسرح العربي أينما كان. يعني حدثني عن بدايات المسرح العراقي وكيف كانت البدايات. هل كانت قوية دائما أبدا ما فكرة المسرح تبدأ، أو البدايات الأولى للرواد تبدأ بمسرح الهواة، فكيف استطاع الهواة أن يحترفوا، وكيف استطاع هؤلاء أن يدعموا فكرة الاحتراف داخل العراق؟ طبعا المسرح العراقي هو مسرح عريق في النفس العربي أو في الوطن العربي. صحيح. ويعني له تاريخ قد يكون يمتد إلى آلاف السنين. يعني إذا أردنا أن نرجع إلى التاريخ، فسنجد أول نص في الكون هو رثاء أور. رثاء أور أي بكاء أهل بابل أو أورا. وهذا النص المسرحي موجود الآن في متحف في لندن في برلين. يعني هنا جذر الأساس، ولكن بعدها قد يكون هنالك القصة البابلية أو الخليقة البابلية أو الطوفان أو نرجع إلى جلجامش إلى المسرح البابلي. ولكن هل تميز المسرح العراقي بما تميز به المسرح اليوناني؟ أكو فوارق كثيرة. تفوق طبعا المسرح الإغريقي أو اليوناني استمر إلى ويعني إلى الرومان، والرومان إلى العصر يعني عصر الكنيسة، والكنيسة إلى عصر النهضة، والنهضة إلى العصر الحديث. لكنه بعد هذه يعني هذا التاريخ الكبير للمسرح العراقي أو حتى المسرح العربي، لأنه يعني ناخذه بشموليته، هو ليس بتلك العراقة الكبيرة. يعني ليس في عراقة المسرح اليازبيك أو مسرح البريطاني أو الفرنسي أو في كل بلدان العرب. خلنا نرجع إلى تأسيس المسرح في كل بلدان العرب، سنجده قريب وليس بعيد، وليس يعني ليس مئات السنين، لا بالعكس، ده بدايته من الثلاثينات تقريبا. يعني المسرح قد يكون عمره قرن ونصف في الوطن العربي بصورة عامة، لكنه له تاريخ كبير. يعني عندما تجدين في يعني الأسكندر المقدوني عندما بنى المسارح، عندكم هنا أيوة المسرح في الإسكندرية، وعندنا في ولكن كان قبل ذلك في التاريخ الفرعوني كان لديه كثير من المشاهد المسرحية. بالضبط. ولكن نتحدث عن المسرح الحديث، بالرؤية الحديثة. نعم. مسرح العلبة الإيطالي عندما بدأ في التاريخ الحديث في العراق. طبعا هو بدأ يعني تاريخ يعني من ممكن نصنفه قبل تشكيل الحكومة العراقية. يعني هنالك كانت محاولات في المسرح الكنائسي في أديرة الموصل، يعني كان هنالك رهبان يؤدون الشعائر الكنائسية أو الطقوس الكنائسية. بعد ذلك هذه الكنائس عملت على شكل بعثات، يعني بعثات إلى خارج الموصل لدراسة المسرح، ومن ثم الرجوع به إلى الموصل وتوسيع رقعة المسرح في الكنيسة، لكنه بقى في الكنيسة. نحن نريد خارج الكنيسة، صح، لأن الكنيسة هي عندما تعمل هذا المسرح هي أرادت أنه تبشر به، صحيح، بتنشر الدين من خلاله، صحيح. ولكن هنالك أصبح خارج الكنيسة، يعني هنالك فرق أهلية، تمام، هي التي عملت في المسرح وصولا إلى يعني وصولا إلى بعد الثلاثينات. كانت هنالك بعثات عراقية عبر الأربعينات، هنالك بعثات عراقية إلى فرنسا لدراسة المسرح وجماليات المسرح والموسيقى، وكان رائد في هذا الخطوة هو الفنان الكبير حق الشبلي، هو المؤسس الحركة المسرحية في العراق، وكان هنالك بعض الزملاء اللي كانوا معه. فهنا اللبنة الأساسية هي تشكلت في هذا المسرح المعاصر أو المسرح الحديث. وبعدها تطور المسرح عندنا في العراق، فأصبحت هناك فرق تمثيلية أهلية في كل المحافظات، ودراسات في الخارج، وتشكيل أكاديمية فنون جميلة، ومعهد فنون جميلة، ومعهد موسيقى، ومعهد بالي. لكنه كانت خطوات حقيقة مرسومة، وخطوات كلش كبيرة لها رواتها، يعني لها رواتها وكتابها ومخرجينها. في حقبة الخمسينات الستينات السبعينات تطور المسرح العراقي، أخذ في قفزات كثيرة، لأنه هنالك أساتذة رجعوا إلى العراق، درسوا في العراق، في فرنسا، في بريطانيا، في روسيا، في ألمانيا، فرجعوا بأطاريحهم بشكل جديد، بشكل معاصر، برؤية ثانية. نهض المسرح العراقي من الخمسينات والستينات وصولا إلى ما وصلنا إليه. وكل لهذه الخطوات كل جيل له تأسيسه، يعني كل جيل أسس منظومة مسرحية قد يكون خاصة به. لتتبع هذه المنظومة نبدأ بأستاذنا حق الشبلي. أهم أعماله المسرحية كانت إيه؟ أعمال مسرحية كانت هي مأخوذة من الأعمال الفرنسية، النصوص المعربة، النصوص المعربة، أو حتى في هي يعني حتى في نصوص الأساسية. يعني هناك محاولات للنص المحلي كان، يعني على ما أصور أنه أول عمل مسرحي هو كان أعتقد مسرحية المفتاح، فالنصوص المحلية والكتابة المحلية كانت غير، يعني لم تجد نفسها قوية أو رصينة إلى جانب أما النصوص العالمية، هو كان هذا هو العاطف، أيوة، كان هذا العاطف أغلب المسرحيات العربية، إلى أن بدأنا ننتبه كعرب إلى ضرورة وجود النص المحلي الذي يعبر عن القضايا العربية. في حين كانت هنالك نصوص قوية جدا، يعني حتى أقوى من الكتاب الغرب، صحيح، لكنه لم تكن تلك الجرأة الكبيرة أنه يشتغل هذا العمل إلى جانب أبسن أو مولير أو شكسبير أو كذا، كيف يستطيع أن ينافس ينافس، أيوة. فدي المرحلة بدأت بهكذا، ولكنه كانت عندما تطور المسرح في العراق أصبحت الأعمال أطاريح الطلبة في معهد فنون جميلة أو في أكاديمية فنون جميلة هي خاصة بالمسرح الكلاسيكي أو اليازبي أو المسرح أبسن أو يعني أطاريح ما كنا نستخدمها من الأدب العالمي، صحيح. في حين كانت هنالك محاولات، يعني أنا طرحتي كانت في المسرح في تخرجي طرحت نص محلي، يعني نص عراقي، فاللجنة بعد ما طرحت لهم قالوا هاي أول مرة أنه في المعهد يكون أنه النص عراقي. كان سنة كم يا أستاذ منير؟ يعني في الثمانينات، أي، وبعدها الثمانينات تم يعني إبعادي من المعهد، وبعد السنوات رجعت إلى المعهد، وتخرجت من المعهد وأكملت المسيرة المسرحية. طيب يعني كيف استطعت أن أو تجرأت على عرض نص عربي يعني في زمرة هذه الأعمال العالمية، وكيف كان المشهد؟ طبعا طبعا هو هي يجب ان هناك يعني يكون لدى الانسان هي مساله المشاكسه. فاذا لم تكن مشاكس في مهنتك على الاقل يعني لما تكون لك تجارب او بصمه تريد ان تضعها في هذا الجانب. صحيح. فاني المؤلف كان هو خريج معهد ولكنه زميلي يعني طبع المسرحيه مالته ونشرها فهدا الكتاب قال هذه المسرحيه تقرا قريته وجدت انه ما موجود في المجتمع قد يكون موجود في هذه المسرحية. طيب أنا طالب يعني من أقدم هكذا أفكار خطرة يعني وفي معهد ويعني معهد رسمي وحكومي ولكن اللجنة أول مرة تقبل نص محلي عراقي يعني يكون تروحه هي كانت مجازفة فقدمت النص. كان اسم المسرحية موت عازف البوق. فالمسرحية ضربت يعني وحصلت على افضل اخراج يعني بالاطروحه مالتي افضل اخراج في يعني في الدوره مالتي ما شاء الله. طيب وبدات رحله الاستاذ منير راضي المخرج المسرحي العراقي بدات بموت عازف البوق. لا. ثم لا كان في قبل كده ارهاصات. انا قبل لا ادخل معهد فنون جميله يعني في عمر 12 و13 سنه او 14 سنه دخلت الى مجال المسرح يعني في نهاية 77 يعني 78 فكنت يعني لسه صغير فدخلت العالم المسرح وبديت بخطوات ثابتة جدا ومدروسة ودقيقة وفي حرص كبير وإلى سنة 79 سافرت إلى المغرب العربي عرفت على مسرح محمد الخامس ما شاء الله. يعني كان مسرح مدرسي كان؟ لا مسرح كان مهرجان المسرح العربي الرابع بال 79 على مسرح محمد كان الخامس. عمرك قد إيه أستاذ منير؟ بحدود أبتكر 15 وكان مسموح للشباب الصغير في السن إن هو يحط مسرحية. نعم أنا كنت ممثل فيه يعني ممثل مع الفرقة مالتنا كانت فرقة اسمها فرقة مسرح الجماهير يعني تابعة إلى وزارة الشباب وكذا ومعاي زملائي اللي هم الآن نجوم في العراق يعني ما شاء الله. فقدمنا على مسرح محمد الخامس يعني بعد هذا العمل أنا ركزت شوية وبدأت القراءة وبدأت البحث والمتابعة ووصولا إلى 81 بدأت أفكر في الإخراج وفعلا أخرجت أول مسرحية لي هي كان موت بائع الدبس الفقير سعد الله ونص الله. فدخلت بها في مهرجان مهرجان شباب في العراق فأخذت الأول بالإخراج ما شاء الله. فدي الحتة قلنا لازم ندرس فاتجهنا للدراسة فأخذنا بموت عازف البوق أحسن جائزة إخراج. إذن فالنجاح كان رفيق كفاح في كل اختياراتك في اختيارات النص وتقديم عرض مسرحي. المفردات اللي انت بتركز عليها من خدم من في هذه الرحلة الممثل أم المخرج؟ طبعا النص هو يعني أول اختيار أول صعوبة أنه تجدين النص الذي ممكن أنه تخرجي من عنده بمعطيات كثيرة أنت تريدها أنت تريد هذا التصور هل موجود في هذا النص هل هذا الواقع المفترض في داخلك موجود في هذا النص ماذا تقدم في هذا النص ماذا تريد أنت كمخرج في هذا النص ماذا يريد المشاهد من هذا المسرحية بجملتها يعني بتفكيرها الكامل. فعندما أقدمت على أول عمل لم أختار ممثلين محترفين مثلا اختاريت ممثلين شباب. أنا أحب من أول العمل كانت يعني الخاصية عندي أو هاي الصيغة عندي أحب أن أخلق ممثل أحب الممثل يكون عن طينة يعني مجرد طينة صفحة بيضة وأنت اللي بتشكلها تكتب أكتب لأنه أصل ممثل فأعرف ماذا يريد الممثل كيف أحرك الممثل. فكانت الحسنة عندي أنه خلقت جيل من الممثلين جيل من الشباب الممثلين الآن يدرسون معهد فنون جميلة وأكاديمية فنون جميلة وحصلوا على جوائز. هؤلاء اشتغلوا معي بحدود 15 عمل يعني من إخراجي وكانوا هم قسم منهم لم يصعدوا المسرح ولم يشاهدوا المسرح. الله. فلذلك أنا كنت لا أميل إلى وهذا بالنسبة لك هو كنز. طبعا هذا هو مشروعي اللي أحقق من خلاله ما أصبو أو ما أريد أن أطرح في هذا العمل إن كان في المسرح من ناحية التمثيل أما من ناحية الحرفية الأخرى يعني ديش لازم يكون اختيارك كل ممثل إنه من عندما تختار أبو السينيغرافية أو أبو ديكور أو مصمم أو كذا، يجب أن تختار القريب إليك. الإبداع هنا يكمن إذا كان العمل القريب من فكرك، القريب من فكرك وقريب من نفسك وقريب من روحك كفريق عمل متجانس متعاون، سيخرج عمل متكامل. فلذلك أنا كنت الهم الأساسي أن أصنع هذا الممثل. يعني على سبيل المثال عندنا ممثل الآن نجم ستار، يعني نجم معروف في العراق، نجم كبير. هذا أنا أول عمل له كان معي في المسرح، أنا اختاريت يعني كان يعني ما معروف شو، أول مرة يصعد على المسرح وصعدته والآن هو يعني نجم معروف وكبير في العراق. طيب أستاذ منير راضي، هذا الرجل المبدع الكاتب والمخرج والممثل المسرحي، في رحلتك من خدم من؟ الكاتب خدم الممثل، أم الممثل خدم المخرج، أم المخرج أضاف للكاتب والممثل؟ طبعا سؤال جميل جدا وحقيقة أنا كان في نفسي أنه يكون بهالشكل هذا. لا، الممثل خدم المخرج. عندما تكون ممثلا جيدا، لأن أنا ممثل وحاصل على جائزة أفضل تمثيل عندنا في منتدى المسرح، عندما تكون ممثل جيد وممثل متجدد ممكن أن تكون مخرج. ولكن إن كنت مخرجا جيدا ما ممكن أن تكون ممثلا جيدا، هذه معروفة يعني. فأنا بدأت في التمثيل، وقوة القوة المعنوية أتتني من التمثيل، الشجاعة جتني من التمثيل، تولدت لي حس الإخراج، لأنه أنا يعني الحمد لله عندي نوع من الخيال. أنا يعني هذا يعني داخلي كله خيال، يعني حتى من أريد أنام ما أنام بسرعة. أنا هاي المخيلة تشتغل، وأحب أشاكس في خيالي، أحب يعني ما أحب الأشياء البسيطة والأشياء المستهلكة والكذا. فالحمد لله نجحت في الإخراج. بعض النصوص كنت عندما أريد أن أشتغلها في الإخراج عندما أراجعها بعض الأحيان أكو مشاهد لم أقتنع بها، فأعيد صياغة كتابتها من جديد. فبهالحالة سيكون هنا، لأنك ترى الممثل على الخشبة كيف يؤدي، فأنت تغير بالمفردات التي يستطيع الممثل أن يؤديها، أن يؤديها وأن تصل للناس. فلذلك أنت أتدخل في كل نص أشتغل، يعني في كل نص أشتغله لازم أدخل لي مشهد أنا كاتبه، يعني أدخله. فتولدت عندي حس الكتابة وحس التأليف، يعني وهي سابقة يعني قديما كنت أنا أكتب، يعني أكتب يعني بعض الأشعار أو بعض الكذا، يعني ليس هذا الشعر وإنما كان النثر، فكانت موجودة عندي هاي الخاصية. ذلك أنه أنا كنت قارئ جيد، يعني يعني يوميا أقرأ الكتاب أو كتابين في السيارة في الفيل في الفيل في أي مكان أقرأ. كان الوقت يعني الوقت كان جميل، وكنا شباب غير مرتبطين في عائلة، ويعني فكان الباب مفتوح أنه بنهم نقرأ ونشاهد. يعني تصور مسرحية مثلا في الصعيد مثلا وأنا في القاهرة، نذهب مجموعة للصعيد حتى نشاهد هذه المسرحية. فأنت كنت تنتقل من بلد إلى بلد، من محافظة إلى محافظة حتى تشاهد هذا العرض، يعني شوفي واصلين إلى مرحلة من هذا الحب الكبير إلى عالم المسرح وما شابه ذلك. طيب أستاذ منير راضي، يعني كيف تقرأ المشاهد المسرحية الآن في العراق، أو المشهد المسرحي في العراق كيف ترى؟ أين هو المسرح الآن؟ وكيف تستطيع وأنت جزء فاعل فيه أن تضيف له؟ المسرح العراقي حقيقة لا زال بخير، يعني رغم كل هذه الرخاصات التي حصلت في البلد والحروب ولكنه مسرح، لأنه جذوره كانت قوية فلذلك بقى متماسك. يعني نحن نتحدث عن العراق، عراق يعني حضارة بغداد وهذا المجد الذي كان ينير كل سماوات العرب، كان يضيء من العراق. فنحن نتحدث عن مسرح قوي وقوة ناعمة قوية، صح، ومفكرين أقوياء ولا زالوا في هذا الدرب، يعني حقيقة يعني حتى إذا أريد أن أتحدث لساعات لم أجزي الحق للمسرح العراقي. عندنا كبار المسرحين العراقيين في الإخراج وفي التمثيل وفي الكتاب، وعندنا كتاب ضاهت كتاباتهم النصوص العالمية. بدأنا العزوف على النصوص العالمية يعني من زمن قد يكون يعني قبل 15 او 20 سنة بدأنا انه نشتغل الاعمال العراقية البحتة يعني لكتاب، لدينا كتاب كبار في العراق في الدراما، في دراما تلفزيونية او في دراما المسرح. لدينا ممثلين متجددين، ممثلين حقيقة يعني حققوا اجيال في مسألة التمثيل. هنالك مخرجين يعني مخرجين وصلوا الى مرحلة الاحترافية حتى دوليا، يعني خرجوا من نطاق العراقية الى العربية الى الدولية. فإضافة الى ذلك الجانب السينمائي يعني له اختلاف الثاني. المسرح العراقي يعني لحد الان يقدم مسرحيات في انماط كثيرة، في الكلاسيكية، في التجريبي، في المسرح الواقعي، المسرح المدرسي، المسرح الحكومي، المسرح الاهلي. يعني احنا عندنا في كل محافظات العراق ما يقارب كل محافظة فيها فرقتين أو ثلاثة أو أربعة، وفي كل محافظة فيها مسرحين أو ثلاثة أو أربعة. فالمسرح في العراق عادة ما ولديكم منافسات بين هذه الفرق، ولديكم مهرجانات تدعم هذه الفرق، مهرجانات حكومية ومهرجانات مؤسسات مجتمع مدني ومهرجانات مدرسية، ولدينا الكثير من المهرجانات. وهنالك مهرجان المسرح العراقي، ومهرجان المسرح المنتدى التجريبي، وهنالك مهرجان المسرح المدرسي، وهنالك مهرجان مسرح المحافظات. المسرح يعني قد يكون يعني يتوقف لزمن بظرف الواقع السياسي يعني او الاقتصادي او الاجتماعي او ولكنه مستمر. يعني عندما هدأت الامور بعد 2003 على طول اشتغلنا مسرح. مسرح يعني احنا اللي حمينا المسرح من السقوط، من السرقة، من كذا، المسرح الوطني على طول اشتغلنا يعني. فتجدين المسرح العراقي مستمر، يتوقف لكنه لا يموت. صحيح. أستاذ منير راضي الكاتب والمخرج المسرحي العراقي، حدثني عن آخر أعمالك المسرحية. آخر عمل الآن دا أشتغل فيه هو مسرحية منو. هذه المسرحية إلى الكاتب العراقي الدكتور مثال غازي. دكتور مثال غازي عندنا في العراق حقيقة بدأ يشكل علامة في المسرح العراقي. ومسرحية منو هي مسرحية مأخوذة من الواقع العراقي، ولكن منو هي كلمة تتساءل بها عن من هو، يعني من يطرق الباب. مين على الباب؟ انتم بدون مين؟ انا بقول منو. منو؟ ايوه، فهي المشاكسة حتى في العنوان. يعني منو؟ يعني منو اني؟ أو من أنا؟ أنت أو من أنا أو من أنت أو من هؤلاء. فهي دعوة للتعريف بالنفس. التعريف بالنفس أينما تكون، في العراق، في مصر، في في في في, في أي مكان. الظرف العمل المسرحي هذا صح، هو المسحة الواقعية العراقية صح، لكنه عندما نريد أن نشتغل على النص أو النص الحواري نجده نص قد يقترب من العالمية في اللغة مالته، في يعني في ثراء اللغة وفي ثراء الصورة وفي العنصر التاريخي للحكاية وارتباطها بالحاكم والمحكوم. فنجد المسرحية هي عبارة عن مسرحية للخلاص، الخلاص إن كان الخلاص الذاتي أو الخلاص العام. صح، هي مسحة اجتماعية عراقية بحتة، لكن عندما تقرئين النص ستجدين أنه ممكن يكون في مصر، ممكن يكون في هو نص إنساني. إذن بالضبط يبعد عن التجنيس. بالضبط يعني. فلذلك يجب أمون دراما، يعني تعتمد على الفرد الواحد، الممثل الواحد، وهذا مضني جدا، يعني عمل متعب جدا. متعب إلى الممثل وإلى المخرج. المخرج يجب أن يكون متحرك في كل أدوات المسرح. يعني هذا الممثل راح يمثل عدة شخصيات، وشخصية واحدة، لكنه راح يمثل عدة شخصيات الحدودة المستمرة. بتسعى بهذا العمل أن تشارك في مهرجانات المونودراما العربية؟ هو كان المفروض أنه أشارك في مهرجان المسرح التجريبي يعني. أيوة. لكنه ظروف العمل هناك تبطأت، وأنا سفري ورجوعي هنالك مهرجانات المونودراما موجودة في مصر، موجود مهرجان في الإمارات، موجود عندنا في العراق، في تونس، فإن شاء الله يعني بعد الرجوع أنه نستقر على التمرين وإن شاء الله يكون هذا كل التوفيق بنتمناه لكم في هذا العمل. أستاذ منير راضي الكاتب والمخرج والممثل المسرحي العراقي، يعني كنت دليلا لنا في هذا العالم، عالم المسرح العراقي، منذ الإرهاصات الأولى عبر التاريخ وإلى الآن دمتم في ألق وإبداع أهل المسرح العراقي. وبشكر وجودك معي أستاذ منير راضي. شكرا جزيلا وشكرا لهذا الاستقبال وهذا الحفاوة وهذه الحداوة في المقابلة. أنتم دائما على الرحب والسعة. اسمح لنا أستاذ منير، نحن حنقدم لمستمعينا مسمع من المسرحية العراقية بروفا في جهنم. نشيلها ونشمرها يم القطب بقت لبنان. لبنان وهي صغيرونا طبعا نقولها يا ده لوعت ماما وبابا ليش ما تروحين يم الصين؟ الصين كبيرة وهواي بيها الوان وهواي بيها ملاعب، راح تروح الصين شقة صغيرة ومفروشة بنص الصين. بقت أمريكا، أمريكا أمريكا نوزعها ويا الحصة التموينية على شعوب العالم الثالث. أكو بعد أمريكا؟ ماكو بعد أمريكا. هاي هي فكرتي بالنظام العالمي الجديد، شنو رأيكم؟ منو قال لك سويسرا عتها كفشة؟ وطباه يعني سويسرا صغيرة بقد الحلة، 5 فيدراليات مو مثل الأحد والثنين والثلاثاء. من الثلاثاء ماكو ثلاثاء؟ ثلاثاء ساعة 3 الظهر راح تطلع السيارة، لو تلحقوا له لا احتمال راح يوزعون قوط وجوز يوزعون هدايا، جوز يوزعون فلوس، جوز حتى نسوان انت ايش ما ادري، جوز يوزعون قطع اراضي، جوز كل شيء يوزعون. لكم أرق تحية مستمعينا من عبير ظلام ورحاب عقل.